الثالث أحسن ما يدى كله الثالث. وثالث فرض الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجبا فليلتحق بأي دين أكثر من غيره في فصله الذي يرى فليلحق الرقيق في الإنساب بالمال لا بالحول في الأوصاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الثالث من أقسام القياس. القسم الأول قياس العلة، الثاني قياس الدلالة، الثالث قياس الشبه، وهو أن المقيس يرجع به إلى أصلين مختلفين، فالمقيس عليه أصلين، فهل يلحق بالأصل الأول أو يلحق بالأصل الثاني؟ ومثل له بالرقيق يشبه أصلين، يشبه المال ويشبه الإنسان ويشبه الحيوان. الإنسان أصل مستقل والحيوان أصل مستقل. الحيوان يشبه الأموال اللي يباع ويشترى، والإنسان مكلف ويثاب ويعاقب. فهل يلحق الرقيق بالإنسان لأنه يثاب ويعاقب ويكلف، أو يلحق بالحيوان لأنه مال يباع ويشترى؟ هذا هو قياس الشبه، يعني ليس قياس علة ولا قياس دلالة. نعم نعم. قرأنا، طيب اقرأ من وقفنا، من حيث وقفنا. وهناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بالرقيق التالي، وهي نية الأجزاء هل تساوي إلى قيمته كنسبة نية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ يعني إذا الحقناه بالحيوان نجعل ما يدفع بدل الجناية عليه قيمة، لأن الحيوان إذا جني عليه قيمته، وإذا ألحقناه بالإنسان جعلنا ما يدفع عليه منسوبا إلى الدية، فإن كان منسوب إلى الدية إذا كان في الدية النصف نقول نصف قيمته، إذا كان عشر الدية نقول عشر قيمته. واضح؟ يعني مثلا إذا جانا على الحر وكسر أصبعه، ها إذا كسر أصبع العبد، انتبهوا، إذا ألحق العبد بالحر نقول يدفع عشر قيمة العبد، عشر قيمة، يعني الأصبع عشر الدية. وإذا ألحقناه بالبهيمة نقول يدفع قيمة الأصبع، قيمة الأصبع، وقد تكون القيمة أعلى من الدية. يعني نقيم العبد سليما ونقيمه معيبا وننظر القيمة بين السليم والمعيب. نعم. نقول هذه المسألة فيها خلاف، فإذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فلا حكم، وإذا كان في موضع غير مقدر من الحر فلا حكم، وإذا كان في جراحة البطن ليس قوة مقطوعة فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، ويقدر العبد سليما من هذه الجناية ويقدر مصابا بها. طيب لماذا قال ولا شك هنا؟ ها لماذا قال ولا شك؟ لأن الجناية في الحر على بطنه هذه يسميها العلماء حكومة، ما فيها دية، اليد نصف الدية، الأصبع عشر الدية، صح؟ جانا على الحر في بدنه في جزء من بدنه ما له دية، جانا على بطن الحر أو قطع من مكان ما له علاقة بالدية، هذه يسمى حكومة. يعني كم يعوض الحر بدل هذه الجناية؟ العبد كذلك، ما يفرق. نعم. وما بين قيمتين ورأس الجناية، فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000 فدية الجرح تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقير إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية الروم إلى دية النفس في دية الحر، وقيل يعتبر بالقيمة ويظهر ذلك بمثال عبد جني عليه فقطع يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس وقلنا هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000 فإننا نعطيه اليد 5,000. لماذا؟ لأن دية الحر اليد نصف ديته، إذا العبد نصف قيمته. نعم. لأن دية يد الحر نصف الدية سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر، وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. مثال ذلك هذا عبد قيمته 10,000 فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي الا 2,000، فعلى القول بانه يقدر بما نقص من قيمته عموما نعطيه 8,000، وعلى القول بان نسبة نسبة يد الحر إلى يده نعطيه 5000 وبينهما فرق. واضح هذه؟ نعم. ولو قطعت يد اليسرى إذا قلنا بأننا نعطيه بنسبة فإننا نعطيه نصف قيمته 5000، وإذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، هو الآن يساوي 10000، وبعد قطع يده يساوي 8، فنعطي لليد 2000. والصحيح في هذه المسألة أن دية عطائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء ككل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه، كذلك نعتبر ديته بالنسبة لعطائه ما نقص من قيمته. نعم. ننتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: سيشرع المصنف الآن الناظم بشروط القياس. القياس لا بد له من شروط، لا بد له من شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون الفرع، أن يكون الفرع مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل. ها يعني في أي شيء؟ في العلة. أن يكون الفرع مناسبا للأصل في العلة، يعني توضيح أكثر، أن تكون العلة في الفرع كالعلة في الأصل تماما، أن تكون العلة في الفرع كالعلة في الأصل تماما، الحكم واحد لا يختلف. هذا يسمى، هذا الشرط الأول، كون الفرع مناسب. ما معنى مناسب؟ يعني متفق العلة ما تختلف. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب لماذا نهي عن القضاء؟ هل لمجرد الغضب أو للتشويش؟ ها التشويش. طيب إذا كان مريض، إذا كان حاقن، إذا كان جيعان حران بردان وحكم، في تشويش ولا في تشويش؟ إذن العلة التي في الفرع مناسبة للأصل تماما، هذا هو الشرط الأول، ولهذا قال نعم. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، كأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. دون مين يعني دون كذب، المين الكذب. يقول: والشرط في القياس كون الفرع، يعني أن يكون الفرع مناسبا ها للأصل. وش الأصل؟ المقيس عليه. الفرع المقيس والأصل المقيس عليه. فالشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني إذا جمع بينهما، إذا ألحق الفرع بالأصل صارت العلة مناسبة تماما. بأن يكون جامع الأمرين، جامع الأمرين بين المقيس والمقيس عليه مناسبا للحكم ما يختلف. ولهذا لو جاك شخص، أي شخص، وقلت له لماذا نهي أن القاضي يقضي وهو غضبان، ماذا سيقول لك؟ سيقول: مشوش، ما هو مرتاح. إذن هذا حكم ينطبق على أي شيء يشوش القاضي ويشغله في الحكم. بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، يعني دون كذب. نعم. بين رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه. العلة الجامعة للمقيس والمقيس عليه. فيجتمع كل من المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف للعلة في المقيس دون المقيس عليه، ولا العكس. والعكس يعني في المقيس عليه دون المقيس، توجد في هذا وفي هذا. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. مر معنا ما هو تعريف القياس؟ ها؟ والحاق فرع بأصل لعلة جامع بينهما. يقول الشيخ: التعريف هذا يكفي عن الاشتراط، لأن كانت قلت لعلة جامع بينهما. نعم. ومثال ذلك قياس النميذ على القدر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص بالأطراف على القصاص بالنفس بجامع الجناية. يقول هذه العلة موجودة بالمقيس والمقيس عليه. وقد يقال، يقول ومثال ذلك قياس النبيذ النبيذ مقيس على الخمر. أتعرفون النبيذ؟ ها؟ النبيذ كانوا يتخذون جذوع النخل، جذوع النخل، وحين يتخذون القرع الدبة مجوفة فيضعون فيها التمر ويبقونه فيه، وإذا احتر قذف بالزبد، وإذا قذف بالزبد أسكر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، نهى عن الحنتم والدباء. ثم قالوا الأنصار أننا لا بد لنا من هذا، فأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ الحكم وقال انتبذوا ولا تشربوا مسكرا. واضح الله؟ فالآن الأصل المسكر ما هو؟ الخمر. طيب النبيذ يسكر ولا ما يسكر؟ ها؟ ما يسكر إلا إذا وجدت فيه علة الخمر. الخمر الآن محرم، الخمر هذا هو الأصل، علته منصوص عليها، الخمر هو الأصل محرم. ما العلة؟ كونه مسكر. طيب النبيذ الآن محرم، ما العلة؟ كونه مسكر. إذن هل العلة هذه لا يمكن يأتيك شخص يقول الخمر محرم لأنه ليس مسكرا وتختلف العلة عن المقيس؟ لا، العلة معروفة في المقيس والمقيس عليه، إذن ما يختلفان. واضح الله؟ هذا قوله. وقد ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص بالنفس. النفس بالنفس، اعتدى على نفسه ظلما عدوانا فقتله، ها هنا نقتله، الحكم قتله، العلة لأن عدوان عمد. طيب اعتدى عليه ظلما وعدوانا فقطع يده، نقطع يده، العلة ظلم عدوان. فكما أننا في الظلم العدوان نقتص في النفس، كذلك في الظلم العدوان نقتص في الأطراف، لأن العلة ما تتخلف واضحة. قال وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية، يعني كونها عمد، جناية عمدا. نعم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل، أن يكون حكم الأصل ثابت يرحمك الله بدليل، أن يكون حكم الأصل ثابت بدليل. ما هو الدليل؟ ها، النص أو الإجماع. الدليل النص أو الإجماع. إذن ما هو الشرط الثالث؟ ها، أن يكون دليل، أن يكون حكم الأصل ثابت، ها، بدليل. الأصل ما هو الأصل؟ ها، المقيس، المقيس عليه، المقيس هو الفرع. أن تريد الآن أن تلحق الفرع بالأصل، صح؟ ما تلحقه إلا بشيء ثبت دليله بالنص، إما من القرآن والسنة أو إجماع. ها، واضح الله؟ فإذا قست شيئا على أصل ليس له دليل لا توافق على هذا القياس. واضح؟ طيب، الحنابلة عندنا يقولون الماء المتوضى به لا يتوضى به مرة ثانية، استعمل في طهارة واجبة فيكون طاهر وليس طهور، صح ولا لا؟ ثم إلى الله. طيب انتهينا. قالوا إن التراب إذا تيمم به لا يتيمم به مرة أخرى. طيب سلمنا، لماذا التراب لا يتيمم به؟ قال التراب مقيس، المقيس عليه ما هو؟ الوضوء، لا يتوضى به مرة أخرى. الآن أنتم لما نهيتم عن الوضوء به مرة أخرى هل هناك دليل؟ لا، أصل حكمكم هذا بتعليل، فكيف تقيسون الفرع على أصل ليس له دليل؟ تضح لما تضح. ومثله الآن مسألة يطردونها، رمي الجمار، إذا رميت الجمار بحصى ما تأخذها وترمي بها مرة أخرى، لماذا؟ قالوا لأنها استعملت. ما الدليل؟ قياسا على عدم الوضوء بالماء المستعمل. إذن أصلا المقيس الذي الأصل الذي قستم عليه علته لم أصلا المقيس لم يثبت بدليل، بل ثبت بقياس، ثبت بتعليل، فكيف يقاس عليه؟ فمن شروط القياس أن يكون الأصل المقيس عليه قد ثبت بنص، لم يثبت بقياس ولا بتعليل، معي ولا لا؟ ولهذا قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. وش اللي يوافق الخصمين؟ إذا اختصم شخصان يتفقون على الدليل، ما دام ما فيه دليل الخلاف وارد، فإذا كان فيه دليل سيتفق معك الخصم عليه. ولهذا أنت الآن لو خصمت الحنابلة في التيمم في رمي الجمرة بالحصاة مرة أخرى، قالوا لك قياسا على الماء، صح ولا لا؟ أنت خصم الآن، قلت أنا ما وافقكم على هذا، لا وافقكم صح؟ لكن لو ثبت بالنص أنه لا يتوضأ به تضطر أنك توافق. فمعنى قوله يوافق الخصمين يعني يكون دليل، يكون دليل من نص أو إجماع حتى لا يختلف الخصمان. نعم. وكون ذات الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرض، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر ذلك. المنكر، الخصم المنكر، المنكر على الخصم المنكر بذلك الحكم في الفرق، فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مقاطعة. هذا متى نحتاج إليه؟ في باب المناظرة نحتاج إليه، في باب المناظرة. نعم. فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. إيه نعم، يعني الغرض حتى لو لم يكن هناك خصومة، الغرض أنك لا تقيس فرع على أصل إلا والأصل حكمه ثابت ها بدليل شرعي. مثال ذلك، رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاة في الحجر رجلا أخرى، لأنها استعملت في أمر واحد، فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الضروري إذا استعمل في طهارة واجبة، فإنه لا يكون مطهرا. فعندنا الأصل الآن الماء الضروري استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرق وبرم الجمرات بحصر قد رمي بها، فيقول الخصم أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هذا فإن القياس لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لزم بطلانه في الفرع. واضح؟ ظاهر؟ نعم. مثال آخر، إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء لأن كل منهما طهارات واجبة. طيب هذه مسألة أخرى. قالوا إن الوضوء الغسل تجب فيه التسمية، الحنابلة يقولون التسمية واجبة في الوضوء عند الذكر، واجبة في الغسل، لماذا في الغسل قياسا على الوضوء؟ طيب قالوا إن التسمية في الغسل واجبة، الدليل؟ قال الدليل لأنها واجبة في الوضوء، المقيس الغسل، المقيس عليه الوضوء، إذن هي واجبة في الوضوء فلتكن واجبة في الغسل. قال الخصم أنا أنازعكم أصلا، من قال ثابتة في الوضوء؟ ما تجب في الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء عليه من لم يذكر اسم الله عليه، هذا باب الاستحباب، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم ينقلوا التسمية، صح ولا لا؟ فقالوا إذن التسمية أصلا التسمية بالوضوء ليس واجب، فلا يسلم بحكم الأصل، فكيف نلحق به الفرع؟ نعم. مثال آخر، إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء لأن كل منهما طهارة واجبة، وخصمه مسلم بالأصل ويقول نعم، وخصمه مسلم بالأصل، مسلم وال... نعم. ويقول نعم التسمية في الوضوء واجبة، ولكنه يقول لكنها في الغسل غير واجبة، فهل ملزم في القياس؟ الجواب نعم ملزم، ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء، لكن إذا عارضه لحظة، انتبه انتبه، هنا كلام الشيخ بناء على الدليل الذي ثبت بالوضوء، الدليل الذي ثبت بالوضوء من حيث هو بغض النظر عن الخلاف في الوضوء، بغض النظر الآن التسمية بالوضوء ثبت بدليل ولا لا؟ نلزم الخصم، لا بد أن يقول التسمية في الغسل، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان الراجح عندك أن التسمية في الوضوء ليست واجبة، ها الغسل من بابي أولى. نعم. لكن إذا عرض وقال أنا لا موجبها في الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله الصحيح عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توهم الدواء على مقضيها يدل على عدم الوجوب. ويقال له وورد أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يدخل فيها التسمية، فمن أوجبها في الوضوء لزمه أن يوجبها في الغسل. هذه مسألة ظاهرة. الذي يرجح أن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر كما هو المذهب يقول أيضا في الغسل. طيب لماذا في الغسل؟ لأن الأصل ثابت بدليل، يلزمك أن تلحق الفرع بالأصل، لكن أنت لا توافق على الأصل فكيف توافقه على الفرع؟ نعم. وفي التيمم أيضا ربما يقيسون فيقولون إن البدل لا حكم المبدل، وربما يعارض الفصل فيقول إن رسول صلى الله عليه وسلم قال لعمال رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يقل منك اسمها. والخلاصة أنه يشترط وجود حكم الأصل في نفس المستدين وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم، لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم ألا يثبت في الفرع. نعم، لأن الفرع يلحق بالأصل، يلحق بالأصل، فلا بد أن يلحق بشيء ثابت بنص، ثابت بنص، يعني دليل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلوماتها التي ترد هذا هو الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث في القياس. الشرط الثالث أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها، أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها، أن تكون العلة مضطردة في جميع معلولاتها. يعني إذا وجدت العلة في أي صورة من الصور يوجد معها الحكم، هذا معناه. معناه أنه إذا وجدت العلة في أي صورة من الصور التي تمر معنا أن يوجد فيها الحكم، يوجد معها الحكم، فلا تنتقض هذه العلة. انتبه، فلا تنتقض هذه العلة، أرجو أن تركزوا معي. الشرط الرابع أن تطرد العلة. الثالث شرط أن تطرد العلة، يعني توجد في جميع الصور، ما توجد العلة في صورة ولا توجد في صورة ثانية، هذا يسمونه قياس منتقض، يسمونه قياس منتقض. لعلي أذكر لكم مسألة ما ذكرها الشيخ لكنها تكون أوضح. مثلا الزكاة، الزكاة تجب في الذهب، الزكاة تجب في الذهب، لماذا؟ قالوا لحاجة الفقير، لحاجة الفقير، صح ولا لا؟ طيب هذه علة، شخص عنده ذهب يجب أن تزكي، لماذا يزكي؟ شو العلة؟ ها، حاجة الفقير، صح؟ طيب الجواهر زكى ولا ما تزكى؟ ما تزكى. هذا المثال ذكره الأصوليون، الجواهر ما تزكى. طيب إنسان عنده جواهر كثيرة، إذا قلنا أن العلة من الزكاة حاجة الفقير يجب أن يزكي الجواهر، صح؟ طيب الآن انتقضت ولا ما انتقضت العلة؟ انتقضت، إذا ما يصح القياس، لا يصح القياس هنا، لأن ليس العلة في الزكاة حاجة الفقير، العلة في الزكاة كونه نامي مال ينمى وليس حاجة الفقير. لو كان حاجة الفقير كان أي شخص عنده أموال كثيرة يجب أن يزكيها ولو لم تكن من الأموال الزكوية. ثم هي العلة هنا انتقضت ولا ما انتقضت؟ فما يصح أن نعلل الزكاة بحاجة الفقير. إذن الشرط الرابع هنا أن تكون العلة مضطردة في كل فرع. نعم. الثالث أن تكون العلة مضطردة في كل صورة من صور المسائل التي نحتاج فيها إلى القياس. ولهذا قال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها. المراد بالمعلولات الأحكام، المراد بالمعلولات الأحكام المعللة بهذه العلة. ما المراد بالمعلولات؟ ها، الأحكام المعللة بهذه العلة، هذه العلة، هذه المعلولات. يعني أن العلة تضطرد في جميع الأحكام التي عللناها بهذه العلة، المعنى أن العلة تضطرد بكل حكم نعلله بهذه العلة، فإن لم تضطرد إن تخلفت في صورة من الصور صار القياس منتقض لا يصح. ثم معي؟ ولهذا قال وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولات، يعني في كل أحكامها التي عللت، في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. يعني ليس هناك قياس إذا انتقضت العلة، انتقضت العلة، فقوله في ذات انتقاض يعني صاحبة انتقاض، صاحبة انتقاض. والمعنى قوله فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة يعني لا قياس في العلة إذا انتقضت، إذا انتقضت. ومعنى مسجلة يعني مقتضية أو موجبة ونحوه، ما في قياس إذا وجد أن العلة ليست محكوما بها، ليس محكوما بها وليس مقتضية لهذا القياس، فإن العلة تكون ناقصة. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. مع أن قوله لم تنتقض لفظا ولا معنى، بعض العلماء يقول ما له داعي يذكر لفظا، لأنها إذا انتقضت معنى اللفظ لا داعي له منتقض، لأن اللفظ دلالة على العلة، اللفظ دلالة على معنى العلة، فإذا انتفى المعنى انتفى اللفظ معه، فلا يحتاج ذكر، لا يحتاج ذكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.